dear. في النقيع لم تأتي بما يفيد. إلى وين رجعت في المثل والقيمية؟ أي كتاب؟ ها؟ طيب. علي ما كنت موجود؟ من اي كتاب جبت يا شيخ علي؟ بس مختصر اختصارا شديدا يا شيخ. محمد أبو بكر، محمد عبد الله، طيب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تعال.